وأرجو الذي سامع مجيب لمن بالخير يرجو ويأمل وصلي وسلم كل لمحة ناظر أنا أحمد على أحمد فهو البشير فهو البشير الله الله فهو البشير من لطاعة أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد ميلاد الطاعة فضياك عم المشرق يرضيك عما المشركين Thank you. للمدينة رافعا علم الهداية والتقى والسجاد وتركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى والسجاد وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن خاره بعناد وفتحت مكة ما أسأت مسيئها كما أتى فمسيئها وعفوت عمن حاربوا بعناد حررت كل العالمين حررت كل ومن الضلال وذل الاستعباد وإلى بحار القدس صرت مكرما وسيفحرك دليل الهادي أول ليلة من ليالي حمده صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضواني طلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام واهتز العرش طابا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش سربا ومال الكرسي عجبا واهتز العرش سربا ومال الكرسي عجبا وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسنا الأصناف ونطق الدواب قريش بالمقالات العربي وقالت أمم برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وفراش الأنام تفرق وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر اللبية. وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بزهور مفتاح الظلام. ونادى لسان حال الكائنات جاء نبيوسف بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام. ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه الوحداني. كانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها فسبحوا من لا ينام. إلى القضاء المؤمنين. الله الله الله الله ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا Yeah. Yeah. وسيلة السعداء وضياءه قد عم في الأرجاء. شبت شبت شبت تقرع منه نسل المصطفى. Yeah. وسيد الشفاعة. أنت